أما من قال بأنه لا معنى لها فهو يقول هي من حروف الهجاء، وحروف الهجاء في لسان العرب ليس لها معاني، لكن الله تعالى لا يذكر شيئا في كتابه إلا وله معنى، وهذا ما أشار إليه فيما نقله عن أبي بكر في قوله لله في كل كتاب سر. ويحتمل كلام المؤلف رحمه الله في قوله لا تفسر أن لها معنى لكن لا يعلم، فيكون هذا منضما إلى القول الثاني، ويحتمل أنه لا تفسر لأنه ليس لها معنى، والذي يظهر أنه يرى أنه لها معنى لكنه لا يحدده، فلذلك قال لأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله. وعلى هذا فالمؤلف إذا كنا فسرنا بقول إذا قلنا إن قوله لا تفسير لها بمعنى أنه أن لها معنى لكنه لا سبيل لمعرفته لأنه من المتشابه، فهذا يرجع إلى القول الثاني. وأرجح القولين في مسألة الحروف المقطعة التي ابتدأت بها السور أنه لا معنى لها، وذكرت العلة في ذلك أن كلام العرب جار على أن هذه الحروف ليس لها معنى. هل لها حكمة؟ الجواب نعم، فلم يذكر الله عز وجل شيئا في كتابه إلا وله فيه حكمة، والحكمة ظاهرة في أن الله عز وجل ذكر في غالب موارد هذه الآيات تمجيد الكتاب بعد ذكرها، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ففي معظم هذه الآيات يأتي تمجيد القرآن نصا، يأتي ذكر القرآن تمجيدا بالنص، وفي الموارد التي لم يذكر فيها القرآن تمجيدا بالنص تمجيده جاء بالمعنى، كقوله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، معنى هذا الذي تتكلم به إيش؟ وحي من رب العالمين كما قال الله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. فالمقصود أن هذه الحروف الراجح من قول العلماء أنه لا معنى لها ولكن لها حكمة، وهو بيان أن هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف قرآن معجز لا يقوى الناس على الإتيان به، قرآن معجز فيه من المعاني والدلالات والهدايات والخيرات والأنوار ما لا يحويه كتاب ولا يطيقه بشر، فهو من رب العالمين سبحانه وبحمده. وبهذا قال مجاهد بن جبر وهو من التابعين وقد عرض القرآن على ابن عباس مرات يقف عند كل آية يسأله عنها. أما القول الآخر بأن لها معنى وانقسامهم إلى قسمين، القسم الأول الذي يقول لها معنى لا نعلمه وهو الذي قدمه المؤلف، والثاني من عين لها معنى من أنها أسماء للسور أو أسماء لله، فهذه كلها أقوال لا دليل عليها، كلها أقوال لا دليل عليها وفيها من التكلفات ما فيها. نعم. قال وإعراب هذه الحروف يختلف بالاختلاف في معناها، فيتصور أن تكون في موضع رفع أو نصب أو خفض، فالرفع على أنها مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر، والنصب على أنها مفعولة بفعل مضمر، والخفض على قول من جعلها مقسما بها كقولك الله لأفعلن، وإنما سكنت لأنها لم يدخل عليها عامل يقتضي حركة فسكونها للوقف لا للبناء كقولك في العدد واحد اثنان. هذه الأوجه من أوجه الإعراب مبنية على أن لهذه الحروف معاني، فإذا قيل إنه لا معنى لها فإنه لا إعراب لها، فتكون كما ذكر أنها سكنت لأجل أنه لا عامل فيها يقتضي عملا. نعم. ذلك الكتاب هو هنا القرآن، وقيل التوراة والإنجيل، وقيل اللوح المحفوظ، والأول هو الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام ويشهد له مواضع من القرآن المقصود فيها إثبات أن القرآن من عند الله كقوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني القرآن باتفاق، وخبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب. فعلى هذا إذا الصحيح في الكتاب المشار إليه في قول ذلك أنه القرآن ولا يسوغ تفسيره بغير هذا، لأن هذه الآية في أوائل هذا الكتاب المبين، والإشادة والبيان إنما هو لهذا الكتاب الذي هذه أوائل آياته. نعم. واستدل أيضا بقوله في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة بأن المراد بالكتاب تنزيل الكتاب القرآن بالاتفاق، فهو كذلك هنا. نعم. وأشار إليه إشارة البعيد ذلك لعلو منزلته وسمو مكانته. نعم. قال وخبر ذلك لا ريب فيه، وقيل خبره الكتاب، فعلى هذا ذلك الكتاب جملة مستقلة فيوقف عليها لا ريب فيه. طيب، ذلك هذا مبتدأ، الكتاب خبر، هذا وجه. الوجه الثاني أن ذلك الكتاب، ذلك مبتدأ والكتاب مبتدأ ثاني، لا ريب فيه خبر المبتدأ الثاني، والجملة الكتاب لا ريب فيه خبر المبتدأ الأول. نعم. وقوله لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله في نفس الأمر وفي اعتقاد أهل الحق، ولم يعتبر اعتقاد أهل الباطل. فيه خبر لا فيوقف عليه، وقيل خبرها محذوف فيوقف على لا ريب، والأول أرجح لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخر. فإن قيل فهلا قدم قوله فيه على الريب كقوله لا فيها غول. طيب، قوله لا ريب فيه أي ليس فيه شك، فالريب هو الشك والتردد، والشك المنفي عن القرآن هو الشك في خبره، والشك في صدقه، والشك في عدله، والشك في أنه من رب العالمين، فيشمل كل هذه المعاني، فلا شك فيه بوجه من الوجوه، لا في خبره ولا في حكمه ولا في جزائه ولا في أنه من رب العالمين ولا في هداياته ولا في وعده، كل ذلك لا ريب فيه، أي لا يتطرق إليه ريب، وريب هنا يشمل كل هذه الأوجه، فليس فيه ريب بوجه من الوجوه. قال رحمه الله لا ريب فيه، قال فيه خبر لا فيوقف عليه، فتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والوجه الثاني أن خبر لا ريب محذوف يفهم بالسياق، وفيه هدى للمتقين جملة، فيكون المبتدا فتقف على لا ريب ثم تبتدئ الجملة بقوله فيه هدى للمتقين، لكن المؤلف قال والأول أرجح، يعني أنه خبر لا، لتعينه في قوله لا ريب فيه في مواضع أخر، والذي يظهر أن كلا الوجهين سائغ. نعم. الآن يقول إذا كان لا ريب فيه كما رجح في خبر، فلماذا لم يقدمه ويقول لا فيه ريب كما قال لا فيها غول؟ وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فلماذا لم يقدم؟ الجواب سم لا فيه، لا تقصر، لا يلزم التبعيد، ما يلزم من فيه التبعيد، فيه هدى في كل ما جاء به، إن هذا القرآن يهدي للتي يقوم، يهدي للتي أقوم، فيشمله جميعه، يعني ما فيها معنى التبعيد فيه. تقول في هذا المكان نور، والنور يشمل كل المكان، لا يلزم أن يكون في زاوية منه. نعم. لا ما فيها أبدا، هذا المعنى ما هو صحيح، فيه لا تدل على التبعيض لغة. نعم، فالجواب أنه إنما قصد نفي الريب عنه، ولو قدم فيه لكان إشارة إلى أن ثم كتابا آخر فيه ريب، كما أن لا فيها غول إشارة إلى أن خمر الدنيا فيها غول، وهذا المعنى يبعد قصده فلم يقدم الخبر. يعني ليس المقصود حصر انتفاء الريب عن هذا الكتاب، وإنما المقصود نفي الريب عنه، بخلاف لا فيها غول المقصود أن خمر الآخرة ليس فيها ما يغتال العقول، بخلاف غيرها مما يشربه الناس في الدنيا، هذا المقصود. نعم. هدى هنا بمعنى الإرشاد لتخصيصه بالمتقين، ولو كان بمعنى البيان لعم كقوله هدى للناس. طيب، هدى للمتقين، أضاف الهدى لأهل التقوى، فما المقصود بالهدى هنا؟ قيل المقصود بالهدى البيان، وهو الذي نفاه المؤلف، حيث إنه قال لو كان المقصود البيان لا كان هدى لجميع الناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فهو نذارة للناس كلهم، وكما قال تعالى في سورة البقرة أيضا هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان في إنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأضاف الهدى لجميع الناس، فلو كان المقصود البيان لقال هدى للناس، لكن أراد المتقين، فدل ذلك على أن الهدى هنا هدى خاص وليس الهدى العام، وهو سماه الإرشاد، وهو التوفيق والإلهام، وهذا الوجه الذي ذكره محتمل، لكن ثمة وجه آخر تحتمل الآية، أن إضافة الهدى للمتقين دون سائر الناس لأجل أن المتقين هم المنتفعون بهذا القرآن دون غيرهم، كما قال الله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، مع أنه نذار للكل، لكن الذي ينتفع بهذا الإنذار من كان حي القلب، فقصره على المتقين لأنهم المنتفعون بهدايات القرآن، هدايات البيان والدلالة والإرشاد وهدايات التوفيق والعمل، فما ذكره رحمه الله من وجه يحتمل، ولكن الوجه الآخر أيضا له حضور وقوة، فيقال هدى للمتقين، خص المتقين بالهدى لأنهم المنتفعون به. نعم سم؟ هذا إشارة أيضا في معنى آخر، وهو أن من وسائل إدراك هدايات القرآن تكميل التقوى، فبقدر ما مع الإنسان من التقوى يفتح له في القرآن، هذا معنى آخر، وهو الذي دل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا تستبينون به الحقائق وتدركون به المعاني. نعم. هنا هو الإرشاد يعني العمل، إذا أرشدت الإنسان عمل به اصطلاح يعني ماشي. قال وإعرابه خبر ابتداء أو مبتدأ وخبره فيه عند من يقف لا ريب، أو منصوب على الحال والعامل فيه الإشارة، هذا أوجه إعراب هدى، إما أن يكون مبتدا وخبره فيه على وجه، وإما أن يكون منصوبا على الحال والعامل فيه الإشارة، ذلك الكتاب، ذلك اسم الإشارة، ذلك يكون عاملا فيه منصوبا على الحالية. نعم، يعني حال كونه هدى للمتقين. قال للمتقين مفتعلين من التقوى، وقد تقدم معناه في اللغات. ثم قال رحمه الله نتكلم في التقوى في ثلاثة فصول، الأول في فضائله المستنبطة من القرآن وهي 15. هذا الفصل بديع، هذه الفصول الثلاثة فيها فوائد جيدة فلا تقف عليها في غير هذا التفسير من حيث العرض والجمع. نعم. قال الأول في فضائله المستنبطة من القرآن وهي 15 الهدى لقوله هدى للمتقين، يعني من فوائد التقوى وثمارها أنه هدى. سيذكر عن 15 فضيلة من فضائل التقوى كلها مستندة إلى نصوص في القرآن. الأول ما ذكر الله في هذه الآية هدى للمتقين، والثاني النصرة لقوله إن الله مع الذين اتقوا، والثالث الولاية لقوله والله ولي المتقين، والرابع المحبة لقوله فإن الله يحب المتقين، والخامس والمعرفة لقوله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. المقصود المعرفة العلم والتمييز بين الهدى والضلال والحق والباطل. نعم. والسادس المخرج من الغم، والسابع الرزق من حيث لا يحتسب لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية، والثامن وتيسير الأمور لقوله الآية التي فيها ويرزقه من حيث لا يحتسب، لذلك جمعت الاثنين في سياق واحد، المخرج من الغم يجعل له مخرجا، والرزق من حيث لا يحتسب يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. والثامن وتيسير الأمور لقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والتاسع غفران الذنوب، والعاشر إعظام الأجور لقوله ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، والحادي عشر تقبل الأعمال لقوله إنما يتقبل الله من المتقين، والثاني عشر صد تقبل الأعمال الرضا بها والإثابة عليها، هذا معنى تقبل الأعمال قبولها الرضا عنها أو بها والإثابة عليها. نعم. والثاني عشر الفلاح لقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون، والثالث عشر البشرى لقوله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والبشرى هي ما تسر به نفوسهم وينقشع عنهم بها ما يكرهون، فلهم البشرى أي ما يسرون به من إدراك ما يؤمنون والأمن مما يخافون، هذا معنى البشرى. ايش قلنا؟ ما تسر به نفوسهم من ادراك ما يؤملون والامن مما يخافون. الله يجعلنا واياكم من اهل البشرى، لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. يلا من فضلك. الرابع عشر دخول الجنه لقوله للمتقين عند ربهم جنات النعيم، الخامس عشر لقوله النجاة من النار لقوله ثم ننجي الذين اتقوا، هذا جمع بديع، ولو أن الإنسان يعني ضبط هذه المعاني وحدث بها أهله وإخوانه ومن يجالس أو في موعظة أو خطبة لاجتمع خير عظيم في بيان منافع وفوائد التقوى، وهي مستنبطة من دلالات الآيات. نعم. الفصل الثاني، الفصل الثاني البواعث على التقوى عشرة، يعني ما يجعل الإنسان في زمرة المتقين، ما يكسبك التقوى أعمال عشرة. يقول رحمه الله قال خوف العقاب الأخروي، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر الآخرة عقابا ونعيما، والقرآن يذكر النار والجنة كثيرا، والغفلة عن ذكر الجنة والنار مما يضعف الباعث على العمل والحامل على ترك ما حرم الله وما عنه زجر، فلذلك ينبغي أن لا يغيب على الإنسان ذكر الجنة والنار. نعم. وخوف العقاب الدنيوي ورجاء الثواب الدنيوي ورجاء الثواب الأخروي، وخوف الحساب والحياء من نظر الله وهو مقام المراقبة، والشكر على نعمه بطاعته، والعلم لقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتعظيم جلال الله وهو مقام الهيبة، وصدق المحبة فيه لقول القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ولله بر القائل قالت وقد سألت عن حال عاشقها بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي، فقلت لو كان رهن الموت من ظمأ وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. هذه البواعث على التقوى، وهي الخوف والرجاء، وهذان جناحان يطير بهما الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، الخوف والرجاء. ومن جملة الخوف، الخوف من الحساب، فهذا منضم إلى الخوف. والحياء من نظر الله وتعظيم جلاله، هذه كلها مندرجة في تعظيم الله عز وجل. والمحبة وكمال هذه المعاني كلها، كمال هذه المعاني كلها يدرك بالعلم، ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنختصر هذه العشرة في الخوف والرجاء والمحبة والتعظيم، وذلك كله يتحقق بالعلم بالله. فبقدر ما عندك من العلم بالله تدرك من خوفه ومحبته ورجائه وتعظيمه. نعم. الفصل الثالث، درجات التقوى خمس: أن يتقي العبد الكفر وذلك مقام الإسلام، وأن يتقي المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، وأن يتقي حضور غير الله على قلبه وهو مقام المشاهدة هذه مراتب التقوى. أن يتقي الكفر بتركه وذلك بتحقيق خصال الإيمان، أن يتقي المعاصي والمحرمات بتجنبها ابتداء، والتوبة منها إذا تورط فيها، وإذا قال وهو مقام التوبة، وأن يتقي الشبهات وهو مقام الورع، وذلك بأن يترك ما يخشى ضرره في الآخرة، هذا الورع، ترك ما يخاف ضرره في الآخرة، هذا الورع. وأن يتقي المباحات وهو مقام الزهد، والمقصود تقوى المباحات الإسراف فيها والاشتغال بها عما ينفعه، وهذا هو الزهد، تركه هو الزهد الذي معناه ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبه تعرف الفرق بين الورع وبين الزهد. الزهد الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وأن يتقي حضور غير الله في قلبه وهو مقام المشاهدة، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. للذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب فيه قولان: يؤمنون بالأمور المغيبات كالآخرة وغيرها، فالغيب على هذا بمعنى الغائب، إما تسمية بالمصدر كعبد، وإما تخفيفا من فعيل كميت. والآخر يؤمنون في حال غيبتهم، أي باطنا وظاهرا. وبالغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، وعلى الثاني في موضع الحال. طيب، الذين يؤمنون بالغيب، الغيب يحتمل واحد من معنيين. المعنى الأول يؤمنون بالمغيبات من الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر، المغيبات التي جاء بها الخبر في القرآن. والمعنى الثاني بالغيب أي أنهم يؤمنون بالله عز وجل في حال الشهود بين الناس وفي حال الغيبة والخلوة، فهم يخشون الله في الغيب والشهادة، في المغيب وفي الشهادة أي وفي الحضور. هذا معنى قوله الذين يؤمنون بالغيب، ذكر هذين المعنيين. ثم قال على والغيب على القول الأول يتعلق بيؤمنون، أي يقرون بالمغيبات التي جاء بها الخبر، فيقرون بالملائكة، بالرسل الذين لم يدركوهم، بالله، باليوم الآخر، بالجنة، بالنار، يقرون بها. فيكون الغيب يتعلق بيؤمنون. وعلى الثاني في موضع حال، أي يؤمنون حال مغيبهم، فتكون في موضع الحال، فيكون يؤمنون حال غيبتهم، بالغيب يعني حال غيبتهم. نعم. قال: ويجوز في الذين أن يكون خفضا على النعت أو نصبا على إضمار فعل أو رفعا على أنه خبر ابتداء. هذه أوجه قوله، أوجه إعراب قوله الذين يؤمنون بالغيب، الذين يحتمل فيها الوصف فتكون خفضا لقوله هدى للمتقين الذين، فيكون الذين وصف للمتقين فيكون على الخفض، أو نصبا على إضمار فعل يعني هدى للمتقين أعني الذين يؤمنون بالغيب، أو ما أشبه ذلك من الأفعال المضمرة. الثالث على الرفع على أنه خبر ابتداء، فيكون على فيكون تقدير ذلك هدى للمتقين هم الذين يؤمنون بالغيب، فيكون الذين خبر مبتدا محذوف أو مقدر. نعم. يقول: قال: ويقيمون الصلاة إقامتها عملها، من قولك قامت السوق وشبه ذلك، والكمال المحافظة عليها في أوقاتها بالإخلاص لله في فعلها وتوفية شروطها وأركانها وسننها وفضائلها وحضور القلب والخشوع فيها وملازمة الجماعة في الفرائض والإكثار من النوافل. هذا معنى الإقامة على وجه الكمال، الاتيان بها كاملة قائمة في شروطها وأركانها وواجباتها وسائر حقوقها. نعم. ينفقون فيه ثلاثة أقوال: الزكاة لاقترانها مع الصلاة، والثاني أنه التطوع، والثالث العموم وهو الأرجح لأنه لا دليل على التخصيص. فيشمل قوله الذين نعم ويقيمون الصلاة وإما رزقناهم ينفقون أن كل نفقة مشروعة واجبة أو مستحبة، الزكاة والنفقة على الأهل والصدقات كلها داخلة في هذا. ذكر الإيمان بالغيب بين يدي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إشارة إلى أنه لا يتحقق الإقامة الكاملة للصلاة والإنفاق إلا من قلب مؤمن، لأنك تقوم وتصلي وتركع وتسجد لشيء لا تراه، شيء لشيء تؤمن به في قلبك وهو الله جل في علاه، تبذل المال سواء زكاة أو صدقة أو نفقة لا لمصلحة، لا سيما الزكاة والصدقة، ليس ثمة شيء يحملك على بذل هذا المال إلا الإيمان بالغيب وهو الله جل في علاه، فثمة ارتباط وثيق بين الإيمان بالقلب والإيمان بالعمل. ثم قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذه الآية هي آخر ما ذكر الله في أوصاف المؤمنين، نقرأها. يقول: قال: والذين يؤمنون اختلف هل هم المذكورون قبل فيكون من عطف الصفات أو هم غيرهم، وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة، لأن العطف يكون لعطف الصفات، تقول جاء الرجل والكريم والشهم والباذل وما إلى ذلك من الأوصاف، ها تصف شخصا واحدا، وقد تقول جاء الرجل والكريم، أو تقول جاء الكريم والشهم والبطل والمقدام، وهم متفرقون، فتكون الواو هنا للمغايرة. فقول والذين، هل هم أولئك الذين وصفوا سابقا أم هم آخرون؟ يقول قولان، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده، يقول بما أنزل إليك، يقول أو هم غيرهم وهم من أسلم، وهم أو هم غيرهم وهم من أسلم من أهل الكتاب فيكون عطفا للمغايرة، أو مبتدأ وخبره الجملة بعده. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه عطف صفات، لأن المتقين يؤمنون بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل قبل، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالإيمان بكل ما أنزل على الرسل السابقين. نعم. قوله بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله تعالى. طيب، هذا أول صنف من أصناف الناس ذكرهم الله تعالى في سورة البقرة بعد ذكر الكتاب. فالكتاب جاء فانقسم الناس فيه ثلاثة أقسام: مؤمنون به وهم الذين أشاد بهم وقدم ذكرهم، كافرون وهم الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وقسم ثالث وهم المنافقون الذين ترددوا بين الإيمان والكفر فلم يحصل منهم الإيمان في الحقيقة بل أظهروه وأبطلوا خلافه. قال قوله إن الذين كفروا الآية في من سبق القدر أنه لا يؤمن كأبي جهل، فإن كان الذين للجنس فلفظها عام يراد به الخصوص، وإن كان للعهد فهو إشارة إلى قوم بأعيانهم وقد اختلف فيهم، فقيل المراد من قتل ببدر من كفار قريش، وقيل المراد حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديان. الذي يظهر أن المراد عموم من كفر، فالذين للجنس وليس اللفظ عام من أريد به الخصوص، بل اللفظ عام أريد به العموم، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الناس في كتاب الله عز وجل الذي أشاد به في قول ذلك الكتاب ولا ريب فيه. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الناس، هؤلاء الفئة من فئات الناس سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول الله تعالى سواء عليهم يعني يستوي في حقهم الإنذار من عدم. يقول المصنف قال سواء خبر إن أأنذرتهم فاعل إن سواء خبر نعم إن الآية إن الذين كفروا نعم سواء خبر إن وأأنذرتهم فاعل به لأنه في تقدير المصدر، أو سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره، أو العكس وهو أحسن ولا يؤمنون. يعني هذا فيه عدة أوجه: إن الذين كفروا سواء، هذا خبر المبتدأ، الذين كفروا خبر اسم إن، خبر إن الاسم الذي سواء خبر إن، إن الذين هذا اسمها وسواء خبرها، ومعنى إن الذين كفروا مستو أو يستوي عليهم إنذارك من عدمه. هذا الوجه الأول الذي ذكره، وقوله وأنذرتهم فاعل به لأنه اسم مصدر عمل عمل فعله، فيكون أنذرتهم فاعل لأنه على تقدير مصدر. أو الخيار الثاني سواء، إن الذين كفروا تكون الجملة سواء هي خبر إن، فيكون سواء عليهم أأنذرتهم هذه جملة واقعة في محل رفع خبر إن، ويكون سواء مبتدأ وأنذرتهم خبره، أو العكس يعني أنذرتهم خبر أأنذرتهم خبر وسواء أأنذرتهم مبتدأ وسواء خبر مقدم وهو أحسن. نعم، قوله ولا لا يؤمنون على هذه الوجوه استئناف للبيان أو للتأكيد أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا ولا يؤمنون الخبر. يعني هذه أوجه لا يؤمنون، إما أن استئناف للبيان إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، استأنف خبرا جديدا وهذا هو الأصل، أو للتأكيد لأنه قال إن الذين كفروا فأخبر بكفرهم سيكون هذا تأكيدا، والأقرب أنه استئناف، لأن الكلام إذا دار بين أن يكون تأسيس أو تأكيد فالأصل أنه تأسيس. طيب، أو تكون خبرا بعد خبر أو خبر بعد خبر، أو تكون الجملة اعتراضا. نعم، فيكون المعنى إن الذين كفروا لا يؤمنون، وقول سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة. نعم، والهمزة في وهذا التقريب هذه الأوجه يفيد أولا في تطبيق علم اللغة، وينعكس هذا على الفهم في إدراك المعاني. فبعض هذه الاختلافات في أوجه إعراب الآيات تؤثر على معانيها وتفيد معاني زائدة. نعم، ختمة. والهمزة في أنذرتهم لمعنى التسوية قد انسلخت من معنى الاستفهام. وختم الآية تعليل لعدم إيمانهم، وهو عبارة عن إضلالهم فهو مجاز، وقيل حقيقة، وأن القلب كالكف يقبض مع زيادة الضلال إصبعا إصبعا حتى يختم عليه، والأول أبرع. وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم فيوقف عليه. والظاهر والله أعلم أنه حقيقة، أنه حقيقة، ختم حقيقي، ولكنه معنوي. نعم. وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعد، في قوله على سمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. يقول رحمه الله وعلى سمعهم معطوف على قلوبهم، فيكون الختم على القلوب وعلى الأسماع فيوقف عليه. وقيل الوقف على، وقيل الوقف على قلوبهم والسمع راجع إلى ما بعده، فيكون وعلى أسماعهم، ختم الله على قلوبهم تقف، وعلى أسماعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فتكون غشاوة على الأسماع والأبصار. والأول أرجح لقوله وختم على سمعه وقلبه، أرجح لدلالة الآية الأخرى في سورة الجاثية، فجعل الختم نصيب الأسماء، وهذا الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الغشاوة قد يدرك الإنسان منها شيئا، لكن الختم هو إغلاق وإيصاد ومنع كلي. نعم، على الأسماء والقلوب. قوله غشاوة مجاز باتفاق، وفيه دليل على وقوع المجاز، ما ليس باتفاق، إنما مجاز في قول وحقيقة. والحقيقة أن القول بالمجاز في مثل هذه المعاني يعني هو اختلاف لفظي، وإلا في الحقيقة الغشاوة هي ما يستر عين القلب عن الرؤية، فهي غشاوة معنوية وليست حسية. لكن لما كانت الحقيقة هي أن تكون الغشاوة محسوسة، قالوا إن الغشاوة التي على الأعين مجاز. وفيه دليل، قال وفيه دليل على وقوع المجاز في القرآن خلافا لمن منعه ووحد السمع، لأنه مصدر في الأصل والمصادر لا تجمع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قضية المجاز قضية يطول فيها البحث، وهم مسائل علوم القرآن، والصواب أن القرآن أنزله الله بلسان العرب، فينبغي أن يجري الإنسان فيه على ما جرى عليه لسان العرب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.